السماء استنى انا جاي انا جاي استنى انا جاي انا جاي مشتاق لك يا ما يا ما يا ابو ضحك على ملما وعيون بسمة مسمسمة يا استنى انا جاي انا جاي استنى انا جاي انا جاي استنى انا جاي انا جاي استنى انا جاي مشتاق لك يا ما يا ما يا ابو ضحك على ما وعيون بسمة استنى انا جاي.